إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان رفقا بالمخطئين، كيف نتعامل مع أخطاء الناس. فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى معلوم أنها مهنة الأنبياء، ومعلوم أيضا أن ورثة الأنبياء هم الدعاة والعلماء، ومن المعلوم أيضا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء، ومعلوم أن تعليم الناس يحتاج إلى فطنة وذكاء من الداعية في اختيار الوسيلة المناسبة والأسلوب المناسب الذي يستطيع من خلاله أن يصل إلى قلوب الناس من حوله، ومن ثم دعوتهم إلى هذا الدين العظيم. وعندما أذكر هذا الأمر وأصدر حديثي بالحديث عن العلماء، فإنما أيضا أنا أقصد كل مسلم، لأن الأصل في المسلم أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى وجل في علاه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالأصل أن كل مسلم مكلف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ عن الله ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا شك أن كل بيت من البيوت فيه بعض المشكلات، تحدث مشكلة بين الزوج وزوجته، أو بين الأب وأبنائه، وهكذا. فكل هذه الأخطاء التي يقع فيها الكبار والصغار لابد لها من منهج في التعامل. ونحن نعلم أن الكون كله يدعو لمن يعلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت يعني السمك في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وكان من بين الأساليب التي سلكها النبي محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كان من أساليبهم في التعامل مع الناس كيفية تصحيح الأخطاء. وذلك لأن كل إنسان قد يصيب وقد يخطئ، لأننا بشر ولسنا ملائكة، فإن أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ فلا بد أن يجد هذا الذي وقع في الخطأ يجد من يصحح له هذا الخطأ. وذلك من باب النصيحة الواجبة على جميع المسلمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف يعني تصحح الأخطاء، لما تنهى عن المنكر تعلم الإنسان الصواب وتبعده عن الخطأ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتصحيح الخطأ له صلة وثيقة بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتعالوا بنا لنرى كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصحح أخطاء الناس من حوله بكل رحمة وبكل حنان. فهو الذي قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان: رفقا بالمخطئين، كيف نتعامل مع أخطاء الناس. تعالوا أولا لنتعرف على المنهج القرآني، كيف أنه يحضنا على تصحيح الأخطاء. القرآن حضنا وأمرنا وحثنا على أن نصحح الأخطاء، لا نرى خطأ ونسكت، لا نرى خطأ ونسكت، لأن نتيجة السكوت على الخطأ، وخاصة لو كان خطأ متعدي للغير، يعني مش خطأ على الإنسان في نفسه، لا ده كمان متعدي على الغير، وما بالك بقى لو كان الخطأ ده متعدي على مجموعة من الناس، زي خطأ شخص، هذا الخطأ يكون يعود بالضرر على مجموعة كبيرة من الناس. يعني اللي سبب اللي ضيع هذه البلاد في الفترة اللي فاتت أيام حكم مبارك، ها؟ أيام حكم محمد حسني مبارك، اللي ملوش من اسمه نصيب، لا هو محمد، لا محمود أفعاله، ولا هو حسن أفعاله، ولا هو مبارك في أفعاله، فملوش من اسمه نصيب. فالمقصود التلاتين سنة اللي حكمنا فيهم دول كان كلها حكم خاطئ، خلاص كده. السبب ايه بقى؟ ان كنا بنشوف الخطأ ونسكت، مش ده اللي الناس كانت ماشية عليه؟ يا عم خليني جنب الحيط، يا عم الحيطان ليها ودان، عيش جبان تموت مسطور، مش ده اللي كانوا بيقولوه؟ خلينا في حالنا، هو انت اللي هتغير الكون؟ بس اللي اتكلم وخدوه اهو ادى اللي عليه، انما بقى التاني هيقول للربنا يوم القيامة ايه؟ نسأل الله العافية والسلام. المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان القرآن حضنا على تصحيح الأخطاء، لا ترى خطأ وتسكت عليه. فلابد أن نعلم أن تصحيح الأخطاء من الوحي الرباني والمنهج القرآني، فقد كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الكثير والكثير من الأوامر، وفيه الكثير والكثير من النواهي، وفيه الكثير والكثير من تصحيح الأخطاء، حتى مما وقع من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ولكن من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نقول أخطأ الرسول، وإنما نقول عاتبه الله عز وجل لأنه فعل خلاف الأولى. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما نقولش إيه أخطأ، إنما نقول إيه النبي فعل غير الأولى، فربنا سبحانه وتعالى صحح له هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم عليه السلام، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. الله، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا شيخ؟ ده كلام خطير قوي، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جنبه الصواب في أمور كثيرة وربنا سبحانه وتعالى صحح له؟ ايه دليلك على الكلام ده؟ ايه الدليل؟ تعال نشوف معاتبات وتنبيهات لرسول رب الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. لقد نزل القرآن في اكثر من موطن يعاتب فيه الحق تبارك وتعالى نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الاحزاب الآية 37: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذه الآية ركز عشان هنتكلم عن الآية دي هنطول فيها النفس شوي. هذه الآية كان سبب نزول هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه. الأدعياء اللي هم إيه؟ يعني واحد يتبنى واحد فيسميه على اسمه وينسبه ليه، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية كانت في زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة، خلاص كده، فأصبح اسمه زيد بن إيه؟ ابن محمد. وكان ده عادة من عادات أهل الجاهلية إن الواحد يتبنى أي حد فيصبح ابنه، لما يموت يورثه، يعني الابن يورث الأب، والأب لو الابن مات يوم الأب يورث الايه؟ الابن، بالضبط زي الابن اللي من الصلب من الناس، خلاص كده. فكان سبب نزول هذه الآيات أن الله عز وجل أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين، مش خاص بس بالنبي أو بشخص معين، لا، شرع كامل للناس كلها. ليسوا في مسألة هذا الشرع أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم نكاحهن، يعني ينفع الرجل اللي تبنى ابن مثلا أو شاب تبناه أصبح ابنه، الشاب ده لو تزوج خلاص وطلق زوجته، لو هو ابنك من صلبك وطلق زوجته يحرم عليك انك تتزوجها بعد ذلك، ده ابنك اللي من صلبك. لكن لما يكون هو مش ابنك من صلبك وانت متبني طلق زوجته، ينفع انت ايه؟ تتزوج زوجة ابنك من التبني. يبقى مش من كل الوجوه الابن اللي من التبني يكون مساوي للابن اللي من الصلب من الحقيقة. فهمت المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ما يتسووش، يعني ليسوا في حكم الابناء من جميع الوجوه، وان ازواجهم لا جناح على من تبناهم نكاحهن. وكان هذا من الامور المعتادة التي لا تكاد تزول الا بحادث كبير، فأراد الله تبارك وتعالى الملك العظيم الجليل أن يكون هذا الشرع قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا أيضا، ليس قولا فقط، يعني مش قرآن بس ولا سنة بس، وإنما كمان إيه؟ فعل عمل. وإذا أراد الله عز وجل أمرا جعل له سببا، يعني ربنا إذا أراد إنسان يموت تبقى مثلا تسبب له سبب حادث سيارة، سقط من عمارة، مرض، أيا كان سبب. فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن إيه؟ ابن محمد، قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يدعى إليه، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب الآية 5، قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، يبقى اسمه زيد ابن حارثة مش زيد ابن محمد، ادعوهم لإيه؟ لآبائه. فقيل له زيد ابن إيه؟ ابن حارثة. وكانت تحت زيد ابن حارثة، يعني متزوج، كانت تحته زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة زينب بنت جحش بنت عم النبي، متزوجة زيد بن حارثة اللي هو كان ابن النبي بالتبني. وصلت لك الصورة؟ وكان قد وقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيد لو طلقها لا تزوجها، فقدر الله عز وجل أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراق زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة أراد أن هو يطلق إيه؟ زوجته. والحكاية من أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها كان ابن عم السيدة خديجة أو أحد أقاربها من العائلة. كان زيد بن حارثة ده أخذ من قومه من أبوه من أمه من عيلته من أسرته، ودي كانت بعض العرب بياخدوا بعض الناس يسرقوهم وياخدوهم يبيعوهم زي ما حاصل دلوقتي كده إيه حاليا ومن زمان من فترة، والكلام ده موجود حتى في الأفلام المصرية القديمة اللي بالأبيض وأسود لما يجيبوا مثلا عيال يسرقوهم أطفال وبعدين يعملوا فيه عاهة مستديمة ويديه الواحد يكون نضرج كده ولا رئيس عصابة ولا حاجة ويطلع يشحت بيهم شغلهم شحاتيه صح كده. هما بقى بياخدوا العيال دي دلوقتي بقى حاليا الأمر تطور بقى مع تقدم العلم وتقدم الطب تطور الأمر بقى يسرقوا العيال وياخدوا منهم الأجهزة والأعضاء ويبيعوها خلاص، فكل واحد بقى يخلي باله من عياله. ده الكلام ده انا اخواتي في الشرطه يعني بيحكوا لي على التقارير والحاجات اللي بتحصل. فالمقصود اللي عايز اقوله وده برضو من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك ان النبي اصلا قال كده، قال لما يدخل الليل المغرب يدخل دخل عيالك البيت واقفل البيت وغطي الاناء، عندك كوبايه عندك عصير عندك اكل عندك طبيخ كل ده يتغطى، واقفل بابك واطفي المصباح بتاعك لو شغال بالنار اللي هي زي اللمبة الجاز وغيره. ليه؟ لان ده وقت انتشار الشياطين. فممكن ابنك يبقى بيجري ولا حاجة بيلعب في الشارع يوم خابط في شطان ولا في جن، تيجي بقى تقعد توديه للشيخ وتعالى رقيل الواد شوف عالجه بالرقى الشرعية، الواد ملبوس الواد معرفش ماله ممسوس جاله جن، طب ما انت السبب. ده دي نقطة. نقطة تانية ممكن يبقى يجيله بقى شياطين من شياطين الإنس حرام يسرقه صح؟ فالمقصود لا ما هو ده برضو من ضمن الأخطاء عشان احنا بنعالج الأخطاء اهو. فالمقصود اللي عايز أقوله إيه، زيد بن حارثة أخذ وخدوه باعوه، فلما بيع اشترى مين؟ قريب السيدة خديجة. خده راح يدين مين؟ للسيدة خديجة هدية، قال لها خدي الولد ده يخدمكم في البيت. ده كان مؤدب وأصلا هو ابن عيلة فكان مؤدب وعلى خلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حس منه ان ده ما ينفعش، يعني ده شكله كده ما ينفعش يبقى اي حاجة غير انه يبقى ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش لسه محمد رسول الله، ده وكان محمد عادي رجل عادي خلاص كده، ما كانش بقى رسول ولا نبي لسه. فخد زيد وطلع على الكعبة ونادى قريش اجتمعوا قال لهم اشهدوا ان زيد ابني خلاص، فمن اليوم بقى بزيد ابن محمد بدل زيد ابن ايه ابن حارثة، يرثني ان انا مت وارثه ان هو مات خلاص، واصبح ايه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. في مشكلة كده؟ طيب في يوم من الايام بقى النبي صلى الله عليه وسلم حب يجوز ابنه بقى وعايز يجوزه ويفرح بيه صح، فراح مزوجه مين؟ بنت عمه. النبي هيزوج ابنه بنت عمه، هو بنت عم النبي اللي هي مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. بس ما حصلش وفاق ما بين زيد بن حارثة وما بين مين؟ السيدة زينب بنت جحش. هي لها عادات وتقاليد وهو ليها عادات وتقاليد، هي لها ثقافة وهو ليه ثقافة، هي لها فكر وهو ليه فكر، هي لها أخلاق معينة وهو ليه أخلاق معينة وهكذا. خلاص ما حصلش وفاق فحابب ان هو يطلقها، يروح يستأذن ابوه اللي هو مين بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بقى خلاص النبي اصبح رسول فعاوز يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان هو يطلق زوجته. في مشكلة هنا بقى، ايه هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عالم بالوحي ان ربنا هيزوجه من مين بقى؟ من السيدة زينب اللي هي مين؟ زوجة ابنه. فلو اتجوزها الناس هيقولوا ايه ده؟ بيتجوز بمرات ابنه ازاي؟ ده مصيبة. ده محمد بقى مش جاينا يقول لنا ان الاصنام، ان دي مش آلهة، ده دي اصنام، وجاي يقول ان مفيش ربا، وجاي يقول مفيش بيوت دعارة، وجاي يقول مفيش بيوت اصحاب رايات حمر، وجاي يقول ما تعبدوش كذا اله، يعبدوا اله واحد، وجاي يقول مفيش ربا، وجاي يقول مفيش خمر، كمان جاي يتجوز مرات ابنه. انت فهمت عايز الناس بقى هتعمل المشكلة دي؟ وهم ما بيصدقوا. ما هو اي واحد ليكون له علاقة بالدين اول ما يجي يخطئ خطأ يقول لك شفت الشيخ بيعمل ايه؟ مش ده اللي بيعملوه؟ اي حاجة يلزقوا فين؟ في الشيخ. او لو واحد ملتحي لو غلط بس غلطة صغيرة اكيد خلاص بقى ده ملاك عمره ما يغلط. فدايما يلزقوا فيه اي حاجة. المهم يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ده برضو ايه؟ من ضمن الاخطاء برضو اللي عايز تتعالج. فالمقصود اللي عايز اقوله ان زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم اخفى الامر ده، مش عارف يتكلم ازاي فيه، فاهمني؟ فربنا هيأ بقى الاسباب، اذا اراد الله عز وجل شيئا هيأ له اسبابه. فيبدأ بقى زيد بن حارثة ما يبقاش في توافق بينه وبين السيدة زينب بنت جحش، فيجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا عايز اطلق زوجتي. يوم النبي يقول له ايه بقى؟ يا ابني دي من عيلة ودي كويسة واخلاقها ودينها، خليك ماسكها يا ابني، امسك عليك زوجك يا ابني، اتق الله فيها يا ابني، ما تطلقهاش. ليه؟ ما هو لو طلقها هيحصل ايه؟ النبي هيتجوزها والناس هيقولوا ايه؟ اتجوز مرات ابنه، وهيعملوها حكاية بقى. وما بالك بقى بالمنافقين بقى والمشركين، وما هيصدق فرصة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له امسك عليك زوجك واتق الله، وكان النبي بيخفي في نفسه هذا الامر. وضح لك ايه هو الامر؟ لكن الله مبديه، ربنا هيبين الامر ده، خلي بالك. طيب هو ايه الموضوع؟ ربنا بيعمل ليه كده؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ما ينفعش الابن اللي من التبني يطلع على عورات الاسرة، لانها مش امه في البيت، ما هي ما تبقاش ايه؟ امه. فهمتني؟ فالمقصود يجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي امر بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ التبني، يعني هينزل في الدين كده ان التبني حرام بقول الله تبارك وتعالى في سورة الاحزاب الايه 5 ادعوهم لابائهم. طب هيبقى زيد ابن ايه؟ ابن حارثة. ركز معايا، مش هيبقى زيد ابن محمد بقى. طيب خلاص كده ايه؟ ادعوهم لابائهم. هيجي يوم من الايام لو النبي ما تزوجش بقى بين زوجته اللي هي السيدة زينب بنت جحش، عارف كان ممكن الناس تيجي بعد كده تعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ هو الدين قصد ان احنا ندعوهم لابائهم، لكن برضو مازال لهم كل الحقوق اللي ايه؟ كالابناء مثلا. فما ينفعش ان انا اتزوج زوجته لو هو طلقها. فيجي بقى الحكم ده عشان يبقى التنفيذ عملي للآية، فيقوم النبي يتزوج بمين؟ بزوجة ابنه من التبني، عشان يبقى الامر تم عملي ونظري، يعني ان صح التعبير في كلمة نظري دي، يعني فهمت المقصود ايه؟ يبقى قرآن يتلى، يبقى كده حكم خلاص بقى، حكم ايه؟ تنفيذ عملي بفعل النبي واوامر من الله تبارك وتعالى في القرآن. وصلت لك كده؟ وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الله تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني اذكر أيها الرسول وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالهداية للإسلام، وأنعمت عليه أنت يا محمد، أنعمت عليه بالتحرير من العبودية والإعتاق لما أعتقته. قال المفسرون هو زيد بن إيه؟ ابن حارثة. كان من سبي الجاهلية، اشترته خديجة ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مملوكا عنده، ثم أعتقه وتبناه وزوجه ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال الله أمسك، قال الله عز وجل عن النبي محمد لما قال زيد بن حارثة قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني أمسك زوجتك زينب في عصمتك ولا تطلقها، واتق الله في أمرها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يعني أنت يا محمد تخفي وتضمر يا محمد في نفسك ما سيظهره الله، وهو إرادة الزواج بها. فالذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر جائز مباح لا إثم فيه ولا عتاب عليه، ولكنه خاف أن يقول الناس تزوج محمد امرأة ابنه إذ كان قد تبناه، فأخفاه، يعني أخفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حياء وحشمة وصيانة لعرضه من ألسنتهم ومن الإشاعات التي تكلموا بها عليه. فالذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إرادة تزوجها، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ليها ليبطل حكم التبني، فأبدى الله ذلك وأظهره بأن قضى له بتزويجها. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني تهاب أن يقول الناس تزوج محمد حليلة ابنه، والله أحق أن تخشاه وحده، وأن تجهر بما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زيد. وقال ابن عباس خشي أن يقول المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه، فلما قضى زيد منها وطرا خلاص طلقها زوجناكها، يعني تزوجتها يا ايه يا محمد. يبقى مين اللي زوج السيدة زينب بنت جحش؟ مين اللي زوجها للنبي؟ الله عز وجل. فلما قضى زيد حاجته من نكاحها وطلقها زوجناك إياها يا محمد. وهذا نص قاطع صريح على أن الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إرادة الزواج بها بعد تطليق زيد لها تنفيذا لأمر الوحي، لا حبه لها كما زعم الأفاكون. وأنا بأكد وأطلت النفس وحكيت لك القصة من بدايتها عشان الجزء ده متعلق بأمور عديدة جدا حبينها لك دلوقتي. مثلا الشيعة وبعض الجهلة لما يجي يقول لك ايه، وخلي بالك برضو عشان ما حدش يجي يتصدم، احيانا بعض الشيعة وبعض الناس يجي يصير عليك الشبهة دي يقول لك ايه ده النبي دخل في يوم من الايام في زيارة لابنه زيد، ابنه بالتبني، فلقى زوجته السيدة زينب بنت جحش لابسة ملابس البيت فعجبته، فراح مطلق ابنه منها واتجوزها هو. للأسف للأسف الرواية دي موجودة في بعض التفاسير لأهل السنة للأسف. بس هي موجودة بسند الرواية. يعني ايه بسند الرواية؟ يعني لما وردت بالسند عن فلان عن فلان عن فلان بهؤلاء الرجال اللي هم حملوا هذا الحديث هذه الرواية، الذي وضع هذه الرواية ووضعها في تفسيره ووضع هذه الرواية بالسند وضعها لعلة، وهي ايه؟ قالوا، قال علماؤنا وشيوخنا حينما علمونا قالوا من أسند فقد أحال وبرأ الذمة. يعني ايه؟ خلاص هو أحالك على ان الرواية دي فلان لقالها، هو كده برأ ذمته. فلان ده بقى ثقة ولا مجروح؟ الراوي ده ثقة ولا مجروح؟ يعني كاذب ولا صادق؟ فإن كان مجروح الرواية وقعت، يبقى هو لما دلك على الراوي يعني كأنه عرفك ان الرواية دي ايه؟ غير صحيح، فهو كده برأ ذمته. لكن بعض الناس بقى الجهلة اللي مش فاهمين، زي بعض المؤلفين بتوع السيناريو والحوار واللي بيعملوا الافلام والمسرحيات وغيره، يوم يعمل ايه بقى؟ يفتح لك كتب الدين وكتب التاريخ والتفسير ويقعد بقى يجيب لك الروايات ولما تيجي تكلمه تقول له ده الكلام ده مش صحيح، يقول لك انا جبت حاجه من عندي، انا جايبه من كتبكم. طب مش تفهم الاول قبل ما تيجي تنزل البحر تعرف تعوم؟ قبل ما تيجي تغوص في الكتب دي اتعلم السباحه، اتعلم يعني ايه علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، مش تجيب روايات وخلاص. عامل زي حاطب بليل، عارفين يعني ايه حاطب بليل؟ ده مثل يقال على ايه لما واحد يكون شغال حطاب بيلم حطب خشب يعني عصي، يمشي بقى يخرج بالليل ويلم حطب، هيلم ايه ده بقى؟ هيجيب حطبة، مرة تانية يجيب تعبان يقرصه، ما هو مش شايف صح؟ مرة يمد ايده يجيب عقرب يلدغه. فهمتني عايز اقول ايه؟ هو ده ايه حاطب بليل، اهو برضو ما بيبقوا كده حاطب بلا يجمع ومش فاهم حاجة في اي حاجة. فلذلك بنقول الشيعة برضو وغيرهم بدأوا ان هم يثيروا هذه الشبهة على مين، والنصارى بيثيروا هذه الشبهة على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فانا علمتك الرد ايه والحكاية من اولها ايه. هما ربنا يهدي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال لزيد بن حارثة قال أمسك عليك زوجك واتق الله. فالمقصود قال ابن عباس خشي أن يقول المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني لما قضى زيد حاجته من نكاحها وطلقها زوجناك إياها يا محمد. وهذا نص قاطع صريح على أن الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إرادة الزواج بها بعد تطليق زيد لها تنفيذا لأمر الوحي وليس حبا لها كما زعم الأفاكون. ومعنى زوجناكها يعني جعلناها زوجة لك. قال المفسرون إن الذي تولى تزويجها هو الله عز وجل، فلما انقضت عدتها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إذن ولا عقد ولا مهر ولا شهود. ليه؟ هو مين اللي زوجه؟ الله عز وجل. يبقى محتاج شهود، محتاج مأذون، محتاج عقد، محتاج ولي يسأله. خلاص ما سقط كل ده، لان اللي زوجها له مين؟ ملك الملك. وكان ذلك خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك عشان ما يجيش واحد ايه من شباب الجامعة دول اللي هو بعض الشباب يجيب زوجته يجيب زميلته في الجامعة يوم يعمل ايه الموضة بقى الجديدة، يوم يغرز دبوس كده في صباعه يخرج منه نقطة دم، ويغرز دبوس في صباعها هي يخرج منها نقطة دم، ويوصل دمه بدمها، خلاص يقول لك كده اختلط الدم بقينا متزوجين. خلاص خلاص كده خلص الموضوع. شو اختراعات، احنا في عصر السرعة. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. او غيره بقى الزواج العرفي برضه في الجامعات وغيره، يعني مسكوا شاب في الجامعة بيفتشوا المحفظة بتاعته لقوها في مش عارف اكتر من 20 عقد زواج عرفي، متجوز اكتر من 20 واحده في وقت واحد. اهو ده عمل اللي ما حدش عمل. الشرع لما حدد 4 فهو بالنسبه له بقى ده كان زمان، انما احنا في عصر السرعه برضو. عصر التكنولوجيا، ما هو ده للاسف عصر غريب قوي. اما تيجي تلاقي واحده ماشيه متبرجه عريانه تيجي انت تعترض عليه تقول لك احنا في عصر التقدم، احنا في عصر التكنولوجيا، عصر غزو الفضاء. طب ايه علاقه ده بالعري؟ ايه علاقه ده بده؟ كل ما تيجي تكلم حد يقول لك ايه احنا في عصر التكنولوجيا، ما دي برضه تكنولوجيا. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه انه قال كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق 7 سماوات. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الحكمة من هذا الزواج فقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني لئلا يكون في تشريع الله تبارك وتعالى على المؤمنين ضيق ومشقة وتأثم في حق تزوج مطلقات الأبناء من التبني إذا لم يبقى لأزواجهن حاجة فيهن. يبقى كده التشريع جه اتنفذ عملي وجه قرآن ايه يتلى، يبقى كده خلاص اي انسان تزوج وطلق يبقى ايه، وكان مثلا يعني شاب كان له واحد تبناه يعني هو ابوه زي قصة زيد بن حارثة كده، اصبح ان هو الاب ده من التبني ينفع انه يتزوج طليقة ابنه من التبني، وصلت كده؟ وبكده اصبح الحكم مش في حق النبي بس، ده اصبح في ايه؟ في حق المؤمنين عامة، في حق المؤمنين ايه عامة؟ قال الله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. طب سؤال بقى، النبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى كان ايه اللي يتم؟ ان زيد يطلق زوجته السيدة زينب والنبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها وينتهي الامر، النبي عمل كده على طول؟ ها؟ لا، كان بيخفي في نفسه ما الله مبديه، وكان كل شويه يقول لزيد بن حارثه يقول له ايه؟ امسك عليك زوجك واتق الله. التصرف اللي النبي عمله ده ايه؟ خلاف الاولى، فلذلك ربنا عمل له ايه؟ صحح له الامر ده. جبت لك الدليل اهو صح؟ من القران ومن افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. مش ده بس، كمان دليل تاني من القرآن. كان ايه؟ نعم. ايوه. لا. ده لو واحد فينا احنا اللي يقول بقى ازاي وده انت ابويا واحد فينا. انما هم طبقوا قول الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الموقف الآخر من ذلك قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عبس، عبس يعني ايه؟ لا، عبس يعني واحد قصر، يعني أصبح جبينه ايه متضايق كده، بقى فيه خطوط كده. اما تشوف انت موقف ما يعجبكش فانت بتبقى ايه متضايق منه، هي دي بقى زي ما احنا بنقول ايه قشر في وجهه. يعني روية، خلي بالك من كلمة روية دي، روية دي عند علماء الحديث صيغة تمريض للحديث. روية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع صناديد قريش يدعوهم الى الاسلام، وكان يطمع في إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبو لهب وأبو جهل وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، فاهم قصدي إيه؟ مع الكبار من المشركين اللي هم بيعملوا إيه في أي واحد يدخل الإسلام؟ بيعذبوه خلاص وبينكلوا بيه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بقى، بص النبي حسبها ازاي عشان افهمك النبي فكر فيها ازاي. النبي جالس لقى المشركين دول فجأة جايين واخدين معاه معاد وعايزين يقعدوا يتكلموا معاه ويتشاوروا ويتناقشوا في موضوع الدين، يمكن الدين يعجبهم فيدخلوا فيه. طب احسبها انت كده، لو انا دلوقتي اقعد اكلم الناس دي في الدين، ها، ودخلوا الإسلام، إيه اللي هيحصل؟ مصلحة كبيرة. أولا كل الضعفاء اللي عايزين يدخلوا الدين وخايفين يدخلوا من عذاب المشركين ليهم هيتطمنوا ويعملوا إيه؟ ويدخلوا، لأنه كده مش هيعذبوهم، ما مسلمين زيهم. دي ناحية. ناحية تانية، إن المسلم وأخفى إسلامه هيظهر إسلامه وهو مطمن، صح؟ مش بس كده، إن الصناديد قريش دول بدل ما بيستعملوا أسلحتهم وبيستعملوا الناس وبيقلبوهم ضد المسلمين، لا ده هينصروا الإسلام والمسلمين، بدل ما هيبقوا قوة ضد الإسلام والمسلمين، لا ده هيقفوا معاهم لحد ما الإسلام ينتشر في كل الدنيا. معايا ولا مش معايا؟ يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لما جاءه المشركون يجلسون معهم، صناديد قريش كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا، كان مشغولا معهم، كان يطمع في إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتغل بما عنده من وجوه قريش وعظماء قريش ووجهاء قريش وعلية القوم، وفي الحقيقة هم عرة القوم، يعني المقصود يعني، جاء إليه عبد الله ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى. طب عبد الله ابن أم مكتوم مسلم، انت جاي في الوقت ده ليه؟ يعني عارف انت مش وقتك، يعني خلاص ما انت كده كده مسلم، انت مسلم، فلو انا قلت لك استنى شوية خلاص ما فيهاش مشكلة، معايا؟ خلاص هو عبد الله بن ام مكتوم ايه؟ راجل مسلم، خلاص هو مسلم، فانتظر انت قليلا اخلص، دي فرصة يا عبد الله بن ام. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا، يعني ها هو لم يقولها بلسانه ولكن حاله كأنه يقول هذا، يقول ايه؟ يعني انتظر يا عبد الله بن ام مكتوم حتى انتهي من هذه من الفرصة دي، ان انا اقنع صناديد قريش وكبار رجال قريش وعظماء قريش من ان هم ايه؟ يتبعوا هذا الدين العظيم، فلا يؤذوكم ولا يؤذوا الضعفاء، ففرصة ما تضيعش عليها الفرصة. انا دلوقتي ما صدقت ان هم ايه؟ قعدوا يسمعوا، اضمن اجيب الفرصة دي منين تاني؟ فهمت؟ فهمت النبي كان بيفكر في ايه؟ فلذلك جاء إليه عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى، فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكرر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول مع هؤلاء المشركين. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عبد الله بن أم مكتوم لكلام الرسول مع مين؟ مع وجهاء قريش. كده ممكن التركيز معهم يروح، ممكن يقولوا طب خلاص ان شاء الله بقى نجي لك وقت تاني بقى يا محمد، وبقابلني لو جم تاني. فهمت المقصود ايه؟ فعبس النبي صلى الله عليه وسلم واعرض عنه، وقال النبي في نفسه، يعني الكلام ده ما طلعوش، قاله في نفسه، قال يقول هؤلاء انما اتباعه العميان والسفلة والعبيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ايه ده؟ طب هو وقتك يعني؟ ده لو جه دلوقتي قاعد هيقولوا ايه؟ ما هم التانيين برضو قريش واخدهم العزة بالاسم، ها؟ فهم يقولوا ايه ده؟ بقى احنا بقى، ما هو ممكن يفكروا كده، بقى احنا نتبع محمد في دينه ونبقى ماشيين بقى، وفي الاخر يساوي بيننا وبين الراجل الاعمى ده، وبيني وبين بلال الحبشي، وبيني وبين صهيب الرومي، وبيني وبين فلان الفقير، لا لا لا لا ما يلزمنيش الدين ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ايه؟ عبس وقال الكلام ده في نفسه، ما اتكلمش بيه. فعبس وجهه واقبل على القوم يكلمهم، ما كلمش مين؟ عبد الله بن ام مكتوم، وكلم مين؟ اللي هم صناديد قريش. فانزل الله تبارك وتعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، اللي استغنوا دول بقى، دول مستغنين أصلا، فأنت عنه تلهى، فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، اللي جاي لك ده وهو يخشى، فأنت عنه تتلهى. ما له بالناس دول وسايب ده؟ كل ده ايه ده بقى؟ عتبه، لان النبي عمل ايه بقى؟ خالف الاولى. فهمت عايز اقول ايه؟ يبقى جه القران بيصحح، خلاص. يبقى اصلا موضوع تصحيح الاخطاء للناس ده اصلا منهج القران، ده منهج الدين بتاعنا، ده ديننا. فهمت عايز اقول ايه؟ فلما انت تقعد تصحح للناس اخطائهم، اعرف ان انت كده بتعمل دين، انت كده بتاخد اجر، بتاخد ثواب، ده دينك اصلا. برضو بالمناسبة بقى، بما اتكلمنا على دي، برضو بيستغل ديت النصارى وغيرهم في إثارة شبهات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى الإسلام. يقول لك شفت بقى نبي المسلمين بيعبس بوجهه فيه، في وجه الرجل الأعمى. نقول لهم بص الرد، اتعلم بس الرد بسيط قوي. لهم سؤال، يعني انتوا بتقولوا الكلام ده جبتوه منين؟ يقول لك من القرآن. نقول لهم القرآن ده صادق يعني؟ فانتم مصدقين الكلام ده ولا كاذب؟ لو قال القرآن كاذب نقول له خلاص يبقى ما تجيش تتكلم بقى في الشبهة، ما خلاص الموضوع انتهى، صح؟ يبقى ما فيش شبهة بقى كده، ما الحوار اتقطع كده. فيضطر يقول لك ايه؟ لا ده القرآن صادق. قول له بس وقعت بقى ولا حدش سمع عليك، القرآن صادق. طب انتوا مش بتقولوا ان اللي ألف القرآن ده محمد وما هوش وحي منزل عليه؟ هيقول لك قول له ازاي واحد يألف قرآن على نفسه ويبين فيه ان هو عبس في وجه حد؟ اللي يألف حاجة يطلع محاسنه، مش ميطلع حاجة ضده. يبقى ده دليل على ان القرآن منين؟ من الله، وحي. ثم سؤال تاني، طب ده راجل اعمى، هو شاف النبي لما عبس في وجهه؟ لا. طب مش عرفنا، ما كان ممكن الحكايه تعدي وما حدش فينا يعرف بيها، صح ولا لا؟ يبقى ده دليل على ان اللي شاف اللي بصدر النبي هو مين؟ ربنا، لان لا يعلم ما تخفي الصدور الا مين؟ الا الله. يبقى اللي جاب الكلام ده مين؟ الله. يبقى القران ده منزل عند الله، يبقى لو ما امنتوش بيه انتوا كفار. خلصت، وهو اللي وقع نفسه بنفسه. فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا من مسألة التصحيح في القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال الآية 67، قول الله رب العالمين: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقول الله تبارك وتعالى أيضا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. معناها إيه؟ ده اعتب من ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتب من ربنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم أخذوا الفداء في أسرى بدر. الأسرى اللي خدوه من المشركين من أسرى بدر، إن هم طلبوا ياخدوا إيه؟ فداء ويرجعوا لهم الأسرى. فربنا بيعاتب النبي ويعاتب الصحابة إن هم عايزين ياخدوا إيه؟ مال، عشان فداء ليه؟ للأسر، مع ان هم برضو ما خطأوش في حاجة. لما كانوا ياخدوا المال ده يعملوا بيه؟ هيجيبوا بيه احدث السيارات، ولا يروحوا يفطروا ولا يتغدوا ولا يتعشوا في الشانزليزيه مثلا في فرنسا، ياخد الطيارة الخاصة يسافر زي ما كان مبارك، مبارك وكان الحاشية اللي حواليه، كان يجي بالليل ياخد الطيارة الخاصة يسافر عشان يروح فرنسا او دولة تانية عشان يتعشى ويرجع تاني، وسايب الشعب يموتوا ويقتلوا بعض على فران العيش عشان رغيف خبز. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز المال عشان كده هو الصحابة؟ لا كانوا عايزين ياخدوا المال ده عشان يسلحوا يسلحوا الدولة الإسلامية، يسلحوا المدينة، يقووا الجيش ويقووا السلاح ويزيدوا، فاهم قصدي ايه؟ فربنا عاتبهم ان هم هياخدوا مال ويفكوا القصر. فالمعنى لا ينبغي لنبي من الأنبياء أن يأخذ الفداء من الأسرى إلا بعد أن يكثر القتل ويبالغ فيه لدرجة أن الدم يبقى كتير. ربنا بيعاتبه بقى بيقول له بقى تريدون عرض الدنيا، أنتوا عايزين الدنيا؟ يعني تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حطام الدنيا ومتاعها الزائل والله يريد الآخرة؟ خلي بالك والله إيه؟ يريد، مش والله عايز الآخرة. اتعلم، عشان برضو من الأخطاء اللي كتير من الناس بتقع فيها يقولك إيه؟ والله هو ربنا عايز كده. يا ابني ما فيش حاجة اسمها ربنا عايز، كلمة عايز يعني عاوز، يعني من العوز، والعوز من الضعف والاحتياج. فما تقولش ربنا عاوز، قول ربنا يريد. يريد من الإرادة، والإرادة كناية عن القوة والقدرة. فهمت عايز أقول إيه؟ والله يريد الآخرة، يعني الله يريد لكم الباقي الدائم، إنما الدنيا زائلة، وهو ثواب الآخرة بإعزاز دينه وقتل أعدائه. والله عزيز حكيم، يعني عزيز في ملكه لا يقهر ولا يغلب، حكيم في تدبير مصالح العباد. يعني مش الحكمة ان انتوا تاخدوا منهم فداء، لا، الحكمة ان انتوا ما تاخدوش فداء وتقتلوا. فهمت المقصود ايه؟ ليه؟ اصل لما يتقتلوا يقتلوا هيبقى قدامهم حل من الاثنين. بس انت عارف لو دفعوا فداء هيعملوا ايه؟ خلي بالك ان غزوة بدر دي اول غزوة في الاسلام تعتبر، يعني يبقى معنى كده ايه؟ خلاص بقى يلا نحارب محمد، ولما يحصل مشكلة نبقى نديله فلوس وناخد اللي عنده، ناخد الاسرى بتوعنا ونفضل على الكفر ونحاربه تاني. يبقى الدين لازمته ايه؟ لا بقى يبقى محمد يقعد في بيته بقى. فهمت عايز اقول ايه؟ انما لما يلاقوا نفسهم بيتقتلوا ومفيش قبول للفدية، هيقول لك كده بقى لا، ولادنا وابهاتنا وعيلتنا كلها بتروح، عشان ايه يا عم؟ لا نخش الاسلام بقى وخلاص نسكت. فهمت ربنا اراد ايه؟ دي حكمة ربنا. وبعد كده بقى لما انتصرت الدولة الإسلامية وبقى لها دولة وقيام وقوة وسلطة وجيش وقيادة، بعد كده النبي عمل ايه بقى؟ بقى في بقى ايه؟ موضوع بقى الغنيمة وغيرها وغيرها وغيرها. في حديث عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال، اسمعوا بقى الحكاية، قال لما هزم الله المشركين يوم بدر. ايه ده، هو سيدنا عمر مش واخد باله ولا ايه؟ الحد سيدنا عمر بيقول لك لما هزم الله المشركين، هو ربنا اللي هزم المشركين ولا قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي؟ مش بيغنوها كده برضه؟ هي النكسه بتاعت 67 جت ليه؟ عشان خاطر كانوا ايه؟ كانوا عمالين يغنوا، كانوا مقضيينها بقى وفاكرين نفسهم ان هم اللي احنا اللي عملنا، صح؟ اتنكسنا، جت النكسه. لكن لما في رمضان 10 رمضان في 73 6 اكتوبر، لما كل الشعب خرج في الجيش مسلم ونصراني، قال كلمة واحدة، قال الله اكبر، اتهد خط بارليف وانتصر، صح ولا لا؟ قال عمر رضي الله عنه وارضاه، نعم صح، كان نعم قادة قواد المسلمين قواد الجيش لما كانوا قديما، يعني لما يمر القائد على الخيمة يلاقيهم مثلا سهرانين طول الليل قيام ليل وتلاوة قرآن وتهجد، يقول لك من هنا يأتي النصر. واللي يلاقيه نايم، نايم، مش هقول لك بقى بيطبل ولا بيزمر، لا هقول لك نايم، كان يقول ومن هنا تأتي الهزيمة. فعمر رضي الله عنه وارضاه قال لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم 70 وأسر منهم 70 استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. يمكن ربنا يهديهم ويدخلوا الإسلام، يبقى برضو ما ماتوش وراحوا النار، يعني نديهم فرصة تانية أنهم يعيشوا ويدخلوا الإسلام، ولما يدخلوا الإسلام هيبقوا معانا مش ضدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ طب وانت رأيك يا عمر؟ قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان. وسيدنا عمر ذكر له اسم شخص معين، هذا الشخص قريب لسيدنا عمر، أحد عيلته يعني. قال: ولكن أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل، وده قريبه برضه، فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله عز وجل أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين. ده كلام سيدنا عمر. قال: هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، فأخذ منهم الفداء. كلام سيدنا أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني وافق على فكرة سيدنا أبو بكر واقتراح سيدنا أبو بكر، لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذه الشورى، وأخذ بمشورة أبو بكر، وأخذ من المشركين إيه؟ الفداء. فلما كان من الغد، عمر بقى رضي الله عنه ده بيحكي، قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح للنبي الصبح، فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان. النبي صلى الله عليه وسلم جالس يبكي، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر جالس يبكي. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، لو الأمر يستدعي أن أبكي أبكي، وإن لم أجد بكاء تباكيت، ولو لقيت الموضوع ما يستحقش أن أنا أبكي هبكي برضو، علشان إيه؟ عشان ما يبقوش أنتوا لوحدكم اللي بتبكوا. فقال صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض على أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. كانت شجرة قريبة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله عز وجل الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد. خلي بالك كده، ظهر الموقف اللي القرآن صحح فيه هذا التصرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه خلاف الأولى، لما خد برأي أبو بكر في هذا الأمر، ولما ياخد برأي عمر، ونزل القرآن برأي مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب موقف آخر بقى، موقف آخر اللي هو قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إيه حكاية الآية دي؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، الأسنان اللي هم إيه الأمامية اتكسرت، وشج في رأسه، يعني رأس النبي إيه اتفتحت صلى الله عليه وسلم، فجعل يسلت الدم عنه، يمسح الدم، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعو. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدعوهم إلى الله تعالى. يعني إزاي النبي إزاي قوم النبي النبي نبيهم ها يدعوهم للخير وهم يعملوا فيه كده يعني. فالنبي يقول لي بقى كيف يفلح قوم؟ هيفلحوا إزاي؟ يعني معناه إيه؟ عايز يقول إيه؟ إن دول خلاص مش هيفلحوا، ده جهنم وضاعوا وكذا وكذا وكذا. يوم ربنا ينزل قوله ليس لك من الأمر شيء، مش شغلتك هي، يتوب عليهم يعذبهم مش بتاعتك. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهكذا كان ينزل القرآن الكريم يعاتب الله تبارك وتعالى فيه رب العالمين نبيه الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على بعض الأشياء، ويصحح له بعض الأشياء التي فعلها أو بعض الأقوال التي قالها وكانت خلاف الأولى، ولا نستطيع أن نقول كانت أخطاء. ده تصحيح القرآن للنبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يبقى إذن منهج القرآن إيه؟ تصحيح الأخطاء. يبقى لابد أن احنا نتعلم، وده دين، إنك لما تلاقي إنسان مخطئ تصحح له خطأه، مش تقول خلينا في حالنا، خلينا جنب الحيط، الحيطان لها ودان، عيش جبان تموت مستور، هو أنا اللي غير الكون، الكلام ده إيه؟ مفيش منه. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.